الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وتلبيان والإسلام. نعيش طويلا مع آيات من كتاب الله وعقار جمهورية مصر العربية وعدو نقابة القراء بالتقالية فضيلة القارئ الشيخ عمرو الشبراوي خليل القارئ والفتوح بنصري. ندعو القارئ بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها

كشجرة طيبة أصلها ثابت ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة شجرة طيبة أصلها ثابت Oh,

وَسَوْفَ يُغَيِّرُ لَكُمُ الْمَوْتُ الله الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره

ربنا إنك تعلم

ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا وتقبل صدقت لا فيما كنت وابدعت فيما احببت ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وهدى الايمان والاسلام عشنا سويا مع ايات كتاب الله مع عقاب الجمهوريه المصريه العربيه وعدو نقابه القراء بتقاليه فضيله القارئ الشيخ عمرو الشبراوي خليل القارئ والمقيم بن الصليب نقلناها لكم على احدث الاذاعات الهندسيه والاضواء الكهربائيه لصاحبها الحاج سعيد بن داري دبور شبراور على مخازن الفراشه الكبرى اداره الحاج الحاج المختار المقيم بن الصليب الخدمات الفندقية الممتازة إدارة الصلاة والسلام على النبي وشكر الله سبحانه جميعا.